الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في مذاكرة هذه القصيدة التي عرفت عند العلماء بقصيدة عنوان الحكم لناظمها أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، وهذه قصيدة جليلة في الحكم والأمثال والنصائح، وهي من عيون ما قاله الناظم في نظمه. والناظم رحمه الله اشتغل بالحديث، فأخذ عن الإمام بن حبان البستي وهو بلديه، وبست مدينة صغيرة الآن دخلت في أفغانستان في جهتها الغربية، وينتسب إليها غير واحد من العلماء، منهم الإمام بن حبان البستي صاحب التقاسيم والأنواع المسمى عند العلماء بصحيح بن حبان، ومنهم قرين هذا الناظم وهو أبو سليمان الخطابي البستي العالم المشهور، ومنهم هذا الناظم الذي كان لقصيده جزالة ولألفاظها قوة ولمعانيها براعة، حتى عني العلماء بها شرحا وحفظا ودرسا، وهي 60 بيتا على روي النون تسمى النونية لأنها على قافية النون، وأما تفعيلتها فهي من البحر، بحر البسيط الكامل. هذا هو رويها في التفعيلة. هذه المنظومة لجلالتها كانوا يحفظونها ويعنون بدرسها، وفيها نصائح سيما وصدرت من عالم محدث مجالس وخبير، ولهذا يظهر أثرها في خبرته، خصوصا إذا مر إلى التعامل مع الناس، مع الكبرى والوجهاء، أو التعامل مع لؤماء الطباع، يظهر ذلك في نصائحه التي وجهها نظما. وهذه المنظومة عنوان الحكم وهي نونية، قالوا إنها أنفع وأبدع ما كتبه، ما نظمه هذا الناظم، ولهذا سارت هذا المسير عند العلماء. والناظم توفي في أواخر القرن الرابع في نحو 400 من الهجرة، وهي 60 بيتا نتدارسها بما يفتح الله عز وجل به في هذه المجالس، لأن الحكمة ضالة المؤمن. وقبل الناظم من عرف بالحكمة الشاعر المشهور أبو العتاهية، وكذلك كثير من الشعراء عرفوا بالحكمة في شعرهم، فنفع الله عز وجل بهذه الحكم. ولهذا لما جاء وفد من العرب وهم قوم زهير بن أبي سلمة، سألهم عمر: أمنكم من يقول ومن ومن ومن في معلقة زهير المشهورة: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يبرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. لأن قرائح العرب وأهل العلم منهم تستلذ الكلام الذي يكون فيه الحكم، وأعظم الحكمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ مستعينا بالله في هذه القصيدة التي ترجم لها بعنوان الحكم لجزالتها وقوة ألفاظها وجرس معانيها وعظيم مدلولاتها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم عليكم محمد ابن الحسين البستي رحمه الله تعالى: زيادة المغيب دنيا ونصارى، وريحه غير نهج الخير قصارى، وكل وجدان حق وكل وجدان حق لا تبادل، فإن معناه في التحقيق فقدان، كآمر للخراب تام مجتهدا بالله من الخراب العمر عمران، ويا حديث مسروقا ما يهتم ذلك وتعرف يا رزيتها فصفها كبر وقصر جرام ولسمعك امثالا نفصلها كما يفصل يعقوب ومرجان. نعم. يقول الناظم في قصيده أبو الفتح البستي رحمه الله: زيادة المرء في دنياه نقصان، زيادته في المال نقصان لوجود الحساب والعتاب عليه والملامة عليه، زيادة عمره نقصان من أجله، فكلما زاد عمره كلما قرب ودنى أجله. زيادته في هذه الدنيا هي في حقيقتها نقصان، إما نقصان حسي أو نقصان معنوي، ولهذا العبرة بالعمر الذي يمضيه الإنسان على ما يحبه الله، هذا الذي بارك الله في عمره حتى حصل فيه الأجر العظيم. وربحه غير محض الخير خسران. الربح في الدنيا نوعان: ربح مال مثلا، ربح لأجل الدنيا، هذا ليس فيه غبطة. الربح المغبوط به يا أخواني ربح الخير المحض، ومحض الخير يعني خالصه الذي لا شائبة فيه. أعظم محض الخير ما هو؟ توحيد الله، هذا أعظم الخير المحض والإيمان به. وربحه أي ربحك أيها الإنسان غير محض الخير خسران، وإن ظننته ربحا وإن ظننته كسبا. إنسان حصل المال بوجه حق وبوجه غير حق، يظن نفسه أنه لما جمع الرصيد العظيم أنه رابح، وهو حقيقة غير رابح. قارون الذي ضرب الله المثل بغناه قال: إنما أوتيته على علم عندي، نسب النعمة في الغنى والوجد إلى جهده وقدرته وعلمه بوجوه المكاسب وشطرته في التجارة، أو ورثه له كابر عن كابر، هذا ما صار له إلا خسران. الربح الحقيقي هو في الخير المحض، الخير الخالص الذي ينفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. إذا أخذناه على المال لتشوف النفوس إليه، فإن له ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما قدمت فأبليت، أما ما بثرته وراءك فليس لك، وإنما عليك غرمه ولمن وراءك غنمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو قدمت فأبليت، وما تركته وراءك فهو لوارثك. المنصب سكرة، يظن الإنسان أنه إذا أتعب همه ونفسه وكلم وسط وبذل وحصله أنه رابح، لا. ولهذا صاحب المنصب في همه يقول ابن القيم في سكرته غير محبور، بل هو مهموم، هم إلى أن يصل للمنصب، ثم هم آخر أعظم من الأول في أن يحافظ عليه وألا يفوته. إذا ماذا قطعمه ولا فرح به، وإنما ازداد عليه هما مع همه مع ما فيه من المحاسبة، لأن المناصب في حقيقتها تكليف لا تشريف. نعم. وكل وجدان حظ لا ثبات له، كل من وجد حظا أي مما يفرح به ويغنم به لا ثبات له لهذا الحظ، فإن معناه في التحقيق فقدانه. أنت وجدت هذا الحظ مالا أو منصبا أو جاها أو علما أو زوجة جميلة أو غيرها، تظن أنه حق وجدته، وهذا الحق هذا الحظ غير ثابت، إنما يتغير ويزول ويذهب، ففي الحقيقة أن وجدانك له هو فقدان. إنما الذي يبقى ماذا؟ وللآخرة خير لكم من الأولى، وللآخرة خير وأبقى، هذا الذي يبقى لك، الذي يبقى لك في وقت أحوج ما تكون إليه، هذا الذي ينفعك. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، ما خراب الدار؟ الدنيا، لأنها ليست دار خلود. يا عامرا لهذه الدنيا مجتهدا فيها حتى ربما أفضى إليك اجتهادك أن تكذب وأن تلف وأن تزور وأن تدور وأن تحقد وأن تغل وأن تسرق وأن ترشي. بالله هل لخراب العمر عمران؟ إذا عمرت الدنيا وهي في الحقيقة دار الخراب اجتهدت في ذلك، إذا خرب عمرك وهو مدة بقائك في الدنيا، هل لهذا الخراب عمران؟ وهذا استفهام إنكار وتقرير. ينكر أنه إذا خرب العمر ليس له عمران ويقرر لك هذا الأمر. إذن الحقيقة في الذهاب ما هو بذهاب الدنيا، ذهاب عمرك فيها بما لا فائدة فيه. ولهذا لو أخذنا منها قاعدة، لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا، ما هو بأفضل ولا أعظم، كاهتمامنا لدنيانا، لصلح دنيانا وآخرتنا. مبدأ واقع يا أخواني، لو أننا نهتم لآخرتنا كما نهتم لدنيانا لأصلح الله لنا دنيانا وآخرتنا. وطبقها بمثال حسي. الآن إذا جاء الشتاء اهتم الأب بلبس أولاده، بجامة وشراب وجاكيت وفروة، ورد البيز وجب البيز والبيز خرجه، تهتم لهذا، تهتم لإيقاظهم للمدارس الصباح، هل اهتممت لنجائهم من عذاب النار كما تهتم في ملابسهم التي تقيهم البرد؟ هل اهتممت لصلاة الفجر لهم كما تهتم لمدارسهم؟ هذا نموذج لأننا نعمر الخراب ونخرب العمار الباقي. وقال بالعمر لأن بعمران العمر بطاعة الله وأداء فرائضه والبعد عن نواهيه هو العمران الحقيقي الذي يثمر السعادة الأبدية السرمدية في الآخرة. ويا حريصا على الأموال تجمعها، لأن حب المال في النفس مركوز، شيئان مركوزان في النفس من أعظم ما يصرف الإنسان عن طاعة الله وفي الوقوع في محرمه، حب المال وحب الجاه، هذان الداءان الخبيثان. المال حبه فطري، كلا بل تحبون المال حبا جما، لكن الممنوع منه ما كان سببا في تحصيله من وجوهه المحرمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في ذريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. يعني أن حب الجاه وحب المال أفسد للإنسان من ذئبين جائعين أطلقا في ذريبة غنم. والذيب معروف أنه فاسق، فسقان، ماكل أكله، ماكل ذبحه ليأكل، يذبح لي شهوتي الإفساد والذبح. الأسد الآن يذبح على قده، على قد عشاه وغده، أما الذيب لا، فسقه. وهذا مثل يضربه عليه الصلاة والسلام في أثر المال في حبه وأثر الجاه، أنهما أفسد للإنسان من هذين الذئبين الجائعين المجوعين اللذين أرسل في ذريبة غنم. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن ثور المال أحزان؟ لا تظن أن جمع المال نعمة. وصدق رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته، همه تجميع المال. وهذا في البخاري. من أشراط الساعة كثرة المال وإفاضته حتى لا يكون له قيمة، وحب الإنسان للمال لا ينتهي. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ما ينتهي حبه، ما ينتهي رصيده وهو في زيادته، يتمنى اليوم عنده 10,000 دينار، فإذا حصلها قال لا بمئة، فإذا حصلها قال لا بمليون، ما يقنع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أنسيت أن سر المال الذي ربما وجدت له لذة في لحظتها أنها في الحقيقة أحزان، أحزان في الدنيا كيف جاءك، وأحزان في الدنيا أنك إن جمعت المال تخشى أن يزول ويذهب فيورثك البخل والشح والطمع والحزن العظيم يوم القيامة، يوم تسأل في المال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. زعي الفؤاد، الفؤاد وشو؟ القلب. زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني أبعد فؤادك، أخر فؤادك، أخر قلبك عن الدنيا وزينتها. فصفوها كدر، فصفوها أي صف الدنيا كدر، والوصل هجران، أتى بالشيء ونقيضه. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى قوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحياة الدنيا ما تغر إلا المغرور يا أخوان، لأنها لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك، وستذهب منك إلى غيرك، سنة الله الكونية والشرعية المضطردة في خلقه. إذن فلا تغتر بها، واجعل أملك ومعلق قلبك ومنتهى قصدك إلى دار لا تفنى. هذه الدار تحتاج زرع، زرعها في الدنيا. زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نبينا عليه الصلاة والسلام تأدب بأدب ربه، ما نظر إلى ما عليه كسرى ولا لا ما عليه قيصر ولا ما عليه أغنياء الناس، وإنما اكتفى أن يكون عيشه عيش آله آل محمد كفافا. حتى إن عمر رضي الله عنه لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من وجع ألم به ورأى حاشية السرير، ما حاشيته؟ ليفه الخشن أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول، أنت في هذه الحال وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، أي في مياثر الذهب والفضة والرياش ورغد العيش؟ قال: يا عمر، أفي شك يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فصفوا الدنيا كدر، مهما صفت هي كدر، وهذا تجدونه يا أخواني. اذكر لي نعيم استمر في الدنيا، مهما على هذا النعيم ما أسرع ما يتحول، بمللك منه تمل منه، وهذا شفه في أطايب الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. أو أن هذا الذي تؤمل فيه ينتهي ويتحول إلى غيرك، فطعامها يتحول إلى تعفن، ومالها يتحول إلى هجران، ولهذا قال: والوصل هجران، تواصل غيرك وينتهي الأمر بالتهاجر بينكم إذا كان لغير الله، أما إذا كان لله فأبشر به دائما وأعظم ثماره يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وارعى سمعك أمثالا أفصلها، يعني انتبه، افتح سمعك، ما هو بسمع إذنك، إنما مسامع قلبك قبل أذنك، والأذن والبصر إنما هي وسائل لعقل القلب. وارع سمعك أمثال أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. الياقوت والمرجان ما يأتي بريقها وجمالها إذا فصلت في العقد، أما لو جمعت جميع ما تنظر لها إلا على أنها ياقوتة واحدة ومرجان واحد. وهذا تحفيز من الناظم لك في هذه الأبيات التي فيها الحكم، وهذه ما نكملها إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله